حصريا على موقع دي جي كيفو دوت كوم. احكولو يلي ما سمع يسمع، ما ضل عندي وقت احكي له، بيروح عمره ان شاء الله ما بيرجع، اخر همومي مني فاضي له. فكروا على غيابه وانا بدمع، بحكي معه بدراما ببكي له، قلبي إذا مني أنا بيوقع، هلأ معاد بوطي وبشيلو. أنا ومن بعد الدمار مثلي، أنا ولا كان ولا عصر، ويلي بيلعب معي كأنه عم يلعب بالنار. بترك عيونه هو الهوى البعد وما بتنفس، يفهم بقى ويوعى من جنونه، لا تطلع براسه يتحمس، قدام قلب الكل بيهونه، وببقى أنا الوحيد اللي مقدسك. أنا ومن بعد الدمار مثلي، أنا ولا كان ولا صار، ياللي بيلعب معي كأنه عم يلعب بالنار. أنا من بعد الدمار مثلي، أنا لا كان ولا صار، ياللي بيلعب معي كأنه عم يلعب بالنار. حصريا على موقع دي جي كيفو دوت كوم. اللي بيلعب معي كأنه عم يلعب بالنار.